أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمنا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: باب في زكاة الذهب والفضة. كتثر فيما سبق الأموال التي يجب تزكيتها عددها، أولها الذهب والفضة، ذكرها كلها على سبيل الإجمال، ثم الآن يذكر كل واحد منها ويفصل. يسموها أهل المعاني والبيان اللف والنشر. اللف أنه يذكر الشيء من مرة، والنشر أنه يذكر حكم كل واحد على انفراد. الذهب والفضة، وجاء يذكر الحيوانات، الإبل والبقر والغنم، كل واحد يهب له باب. وفي نصاب الذهب والفضة ربع العشر، في نصاب ربع العشر، يعني هو يلزم في الذهب ربع العشر، ما بلنا حتى الذهب قوله في النصاب للإشارة إلى أن ما إذا ما هو نصاب فلا يلزم فيه. وهو 20 مثقالا ومئتا درهم. ما قال 20 مثقالا من الذهب، النصاب من الذهب 20 مثقال. بعضهم قالوا ان هذا يجوز 16 حرف، الله اعلم ان الحرف نصف جنيه، كان نصف الجنيه حرف، هم بيضربوا هذا الحين بعض المرات نصف جنيه بضريبة. لا، نصف ذيه كانت معتادة. شوه شع حتى جنيه نصف، ومئتا درهم من الفضة، 200 حذفت النون في 200 درهم، لأن 200 مضاف إلى درهم، لمئتان درهم، لكن النون التثنية تحذف للإضافة. حملا هي النصاب كامل، ولا كملا، لكن الظاهر أنها كملا هو حال. لا، ما بشي كيف كان وحده. قال بعدها في الشرح، قال فلو نقص، يقول فلو نقص يعني يشترط أن يكون 20 مثقال كامل أو 200 درهم كاملة. يقدروا 200 درهم 16 ريال فرنسي إلا أربع. لأن 10 دراهم ريال إلا أربع، ريال إلا أربع بقشهم. كيف كان يعني أنه يلزم تزكية الذهب والفضة، كيف ما كان، سواء كان مضروبين دراهم أو دنانير أو غير مضروبين، حلية أم غير حلية، وسواء كانت الحلية للسيف أو لغيره، مهما أمكن انفصالهما، قوله مهما أمكن انفصالهما يحترز من حنج وما بالله يذهبوا في بعض الفناجل يبلوه بذهب، شو هم هؤلاء مثل البويه، ما فيش زكاه. اللي ما هو لم دهن يسموها المموه، المموه إلا إذا كان الذهب مدهن بذهب هو محسوب معه، لكن عادة يذهبوا النحاس ولا الحديد، لكن يموهوا يذهبوا له مثل البوية في وجهه تهنى ذهب ما ذهب. ما هو في ذهب يلزم تزكية، قال عليه السلام وكذا تجب في جبر السن والأنف. السن السلم تنجب كسر في المقلع ولا في شيء غالي يلجموه بذهب، ذهب غالي إذا الوعاء غالي يلجموه بذهب في زكاة كله. غير مغشوشين، بفرق بين الردي والمغشوش، الردي الذهب الفسل، ثم هو يجب تزكية الذهب سواء هو فسل ولا جيد ما دامه ذهب، والفضة سواء هي فسلة ولا جيد، لكن إذا كان النصاب مغشوش حاصله ما هو نصاب، إذا بين 200 درهم بينها نحاس ما كملت نصاب، فلذا قال غير مغشوشين، فالغش باي ينقص النصاب هذه بينها من غش. فإذا كان الذهب بدون محقق انها اكثر من نصاب وما بلا الغش من بعد النصاب في جنزة جيد بلا قصده، لا جو 20 مثقال بينها غش، فإن الغش قد يكون مثقال ويومه لا 19 مثقال ما كمل النصاب. أما إذا كان النصاب قد كمل والغش ما هو إلا من وراء فيجب تزكيته، تزكية النصاب مثلا إذا بدو محدد أن الذهب 25 مثقال والغش 3 مثاجل فجاءت 28 في زكاة 25. ولو رديين يعني لو الذهب فسل ولا الفضة فسلة في ديه نصابها يزكيها بذاتها يخرج زكاة ثامنة. المثقال 60 شعيرة معتادة في الناحية، هذا إذا أشكل على الإنسان كم قدره، هو وزن 60 حبة شعير مثقال، والدرهم 42 حبة شعير معتادة، يعني يجيه من الشعير المعتاد في البلد، ما يجيه كبار جور ولا صغار جور من الوسط، والدرهم 42 يعني وزن الدرهم 42 شعيرة، لا فيما دونه فلا تجب، لا تجب الزكاة فيما دون النصاب، وإنما يجب الزكاة في النصاب. وإن قوم بنصاب الآخر مثل ذلحين إذا مع واحد نص نصاب من الذهب فلا يجب تزكيته، وإن قوم يعني ثمن، لو ثمنوه باقي نصاب فضة، لأن مثلا 5 حبات جنيه أكثر من 16 ريال فرنسي، ولا يلزم تزكية الجنين. وإن قومت ثمنت أن يجعلوا الهزيمة قيمتها نصاب آخر، يعني نصاب من الفضة، ولا يلزم. نبلا إذا كان يجيب مسألة ثانية وهي يجيبها، إذا كان معها 200، إذا معها 100 درهم ما هو نصف نصاب من الفضة، ومعها 10 مثاقيل ذهب، يلزمه زكاة. يجي نصاب، لأن الذهب مضمومة إلى الفضة، والفضة مضمومة إلى الذهب. ثمنها ولا شو ما بدها، على ما بيجيب تفصيلها. بلاش نبدأ عليها، لأجل قال إنه نقوم بنصاب الآخر، يعني إذا هو ذهب أقل من النصاب ما مع شيء غيره فلا يلزم تزكيته، ولو قيمته نصاب من الفضة. إلا على الصيرفي فهو الذي يشتري الذهب والفضة ليبيعهما، فإنه إذا ملك من الذهب ما قيمته 100 درهم وجبت فيه الزكاة، ولو كان دون 20 مثقالا، لأن أموال الصيرفي جنس واحد. وكذلك العكس، لأن نقود الصيارفة سلعة تجارة، يعني حكمها حكم البيع والشراء، والبيع المشتري يلزمه يزكي البضاعة إذا بلغت نصاب، اللي هو نصاب فضة، يعني أقل نصاب. فصل. ويجب تكميل الجنس بالآخر ولو مصنوعا. أقدر يريد يعني الجنس من الذهب والفضة يجب تكمله بالجنس الآخر، فإذا معه نصف نصاب من الذهب يكمله بنصف نصاب من الفضة ويزكي، فتقوم الفضة بالذهب أو العكس ليكمل نصابا. وبيذكرها بعدين، لأنه إذا جاءوا معها 5 مثاقيل وهي تقريبا نصف نصاب من الذهب، ومعها 8 قروش فرنسي، فإذا ثمن القروش بذهب ما هي جايب نصف نصاب. الثمن لا يقول إنه يجب عليه يثمنه بالأنفع بالذي تجب معها الزكاة، يثمن الذهب لا يثمن الفضة، يثمن الذهب بفضة. ال5 جنيهات تأتي ب20 ريال فرنسي تقريبا، ويزكي يزكي الفضة. ولو مصنوعا، يعني لو كان هذا عنده معه 8 قروش فرنسي ومعه ذهب مصنع خصوص ولا حلقة، فلا يقدر ما هو جابر يثمنها بالذهب إلا إذا الذهب نقد، وما هو نقد فيثمنها به، يعني يثمنها الذهب يثمنها بالفضة. وبالمقوم غير المعشر، هذا كلام يعني ببيع بالبيع والشراء، يعني بالمثمن غير المعشر. لأصله إن البيع والشراء يجب تزكيته الضمار حتى لا يبيع المشتري، وهو مثمن وهو غير معشر، لأنه ما بيجب فيها العشر، ما بيجب فيها إلا ربع العشر. يعني أن كلما كان زكاته ربع العشر ضم إلى الذهب والفضة ليكمل نصابهما بقيمته المقدرة، وتخرج الزكاة عن الجميع، بخلاف المعشر وهو الذي زكاته العشر. وما بالله مثل العسل زكاتها العشر فلا يضم، لا يضم العسل والفجل والكراث والثوم والبصل الخضروات، فلا تضم إلى الذهب والفضة لأنها معشرة. وضم بالتقويم بالأنفع. كيف؟ لا يضم لأنه اسمه معشر، هو بلا سقط نصف العشر بسبب المثنى. وضم بالتقويم يعني انه يضم الفضة الى الذهب بالثمن، ما هو على ما قلنا اذا معه نصف نصاب ذهب نصف نصاب فضة، واذا ضم باسمها ضم بالاجزاء جزء النصاب، لكن يضم بالتثمن اللي يكون معها حبتين جنيه تضم الى 12 قرش فرنسي، وبقى تجيب توفي الفرنسا اكثر من النصاب يعني بالتثمن، فاذا اصبح ثمنهم ثمن الجزئين، هذه هو بعض النصاب من الذهب وبعض النصاب من الفضة اصبح نصاب سبب التقييم، فلو هو أقل يعني أقل من النصف، الحين جمع نصف نصاب من الفضة ومعه ربع نصاب من الذهب، ما هي نصاب، ما هي لا نصاب ولا ربع، لكن إذا ثمن الذهب بفضة بس ينصاب، يجب التثمن. ويجب أن وبالأنفع، وما قال ما بهوى وبالأنفع، ويضم بالتقويم بالأنفع، ها بالأنفع للفقراء، فمن كان معه 100 درهم و6 مثاقل قيمة كل مثقال 20 درهما وجب عليه أن يقوم الدنانير بالدراهم، ويلزمه زكاة 200 درهم و20 درهما. احنا بيناها قبل لأنه خلطها، قلت قدام أن يقولنا بما تجيب معه وبالأنفع، قصده إذا معه 10 فرنسي و5 حبات جنيه فيجب أن يثمنها بالأنفع، ما هو الأنفع؟ يثمن الذهب فرنسي فجله يجمع الزكاة، فإذا راح يثمن الفرنسي بذهب ما هو جاي الفرنسي ذا إلا يمكن 2 جنيه وجاءه 7 حبات ما وجب فيها زكاة، يثمن الفضة يثمن الذهب بالفضة لها تكمل في زكاة. على يجي تفسير للأنفع فيما بعد غير ذي التفسير، ذي التفسير معناه أنه يجب التثمن بما تجب معه الزكاة لا بالتثمن الذي تسقط معه الزكاة. ولا يخرج ردي عن جيد من جنسه، يعني إذا مع الفضة فسله فضة جيدة فلا يخرج الفسل، كان بجهة موجودة يسمها طميحي الفضة الفسلة، فلا يخرج فسله عن جيده. لا يخرج ردي عن جيد من جنسه ولو بالصنعة، لو رداء أداه بسبب صنعة، بعضه إذا بده مصنوع ما عاده يجيد وزيد فيه عروة بيضجره يبدو معروة بالصنعة هي الصيغة. هنا قال بالنون والعين المهملة أو بالياء والغين، كتابة سواء ما بالله النكات فرق بين. ولا قوله ولو بالصيغة يعني ولو الجودة بالصيغة. الحين إذا ذهب قلوا مشبر حلية للنساء حلية منظمة فرشة ولا خروف هو أغلى من النقد. قوله ولو بالصيغة يعني ولو كانت جودته بالصيغة فلا يخرج ردي عن جيد من جنسه. ويجوز العكس يعني يجوز أنه يخرج الجيد عن الردي ما لم يرتضي الربا بين العبد وربه. لا يرتضي الربا عندما يلزم عندما يجيع معه 200 درهم من الفضة سول ومعه 4 دراهم زيادة، فالأربعة دراهم تقوم مقام 5 دراهم لأن زكاة 200 درهم 5 دراهم. إذا هي 200 درهم سول فالأربعة دراهم بقى تقوم مقام 5، لكن هذا ربا ربا لأنه جعل 4 دراهم مقابل 5 وفيه ربا، والربا محرم حتى في الزكاة. ما بلا بيجعلوا حيلة الناس لهذا الحين بنفعل طريقة رجل يسلم الربا في الزكاة. إذا مع الإنسان ذهب في بين جيد وفصل، الجيد هذه هو مصنع صنعة جيدة والفصل هذه بدو قديمة ذهب قديم في شتي يخرج زكاته في ثمنه يثمنها بيمني. إذا ثمنها بيمني في يخرج فضة، ما هو لا يخرج يمني، ما هو مجدي، ما هو مجدي لا فضة ولا ذهب، لكن يخرج فضة عن الذهب. فإذا أخرج فضة بقدر ثمن بقدر ربع العشر أجزة ولا عاد فيه ربا لأن ما به ربا إلا في الجنس. فيعد ذهب بالذهب وفيه زيادة أو الفضة بالفضة وفيه زيادة. قبل هذا تنبه إذا كنت تحفظها، إذا لأنه قال ما لم يكتب الربا في العكس، العكس هو حين يخرج الجيد عن الفصل، لا يخرج الجيد عن الفصل وينقصه منه بقدر قيمته. إذا بده إذا معه ما يقوم ب200 درهم فزكاتها 5 دراهم، إذا هي 200 درهم في السوق في يخرج 5 دراهم جاد ولا فهمها. هو العكس، وقوله يجوز العكس لكن قد أكثر، ما بل أنها أكثر ولا فيها ربع لأنها مساوية للـ5 دراهم الردية في الوزن، ما فيها ربع. لكن المسألة هذا الحين إذا كان المال المزكى جيد والمخرج ردي يحتاج واحد يزيد في المخرج، وإذا زيد فيه له ربع إذا كان من الجنس. إذا مع فرنسي والزكاة جاهية ريال واخرج ريالين بسبب ان الفضة جيدة والريالين فسلة فرقة، يخرج ذهب جزء من الذهب لا مثلا لا عنده ما عليه الا ريال ما بلا زيد ريال ثاني ولقى الحين ها فسلة الفرنسا. إذا زيد علشان الجودة مقابل الجودة ولا نقص، زيد في الوزن أو نقص علشان الجودة في الصنعة فربا. تجينا بالعكس قلنا زيد ولا نقص قد يكون له نجينا بهذا الحين مثال. إذا خرج الردي إذا أخرج ردي ما هو سابر يهبه مثله في الوزن أنه ما هو مجزي، قال لا أخرج ردي عن جيد. فإذا أخرج ردي عن جيد ما هو مجزي لأجل النهر فسل، وإذا زيد في الردي فيلزم الربا لأنه زاد في الوزن، فلا فضوله من جنسه تنبيه على التخلص من الربا. فإذا عليه ذهب يبصر كم قيمة ربع عشرة، كم هو يمني، ويخرج بقدرها فرنسي فضة، والفضة ما هي من جنس الذهب. فما الربا؟ استثناء من قالها العكس. ايه غير انه قال بالقيمة، اخراج الجيد بالقيمة، واذا هي بالقيمة باجوا 4 دراهم قمتها النابها. كان مردد قيمة انهم قال انه يخرج بالقيمة. اربعة دراهم بمثابة 5 دراهم جاهر بقى. ما هو العكس؟ انك بتخلط. ماذا عندك العكس؟ انه قال لا يخرج ردي. ما هو لازم اخذ اذا ادعى الجيد عن ردي اثنين، انت اخرج جيد في جزء، قال يجوز العكس وهو ان يخرج الجيد عن الردي. ما لم يكتب الربا يعني ما لم يروح يحسبه بالقيمة وينقفه فلا يجوز. إذا خرج 4 دراهم بمثابة 5 ردية هو ربع. هذا لعب هذا الكلام كله بيناه من أول. وش الإشكال فيه؟ بيناه من أول، قلنا الأول لا يخرج رديع عن جيد. ما تبدع من هنا عنده كنت ريع. لا يخرج رديع عن جيد ويجوز العكس، أي يجوز إخراج الجيد عن الردي. فإذا قال يجوز الإخراج يجوز العكس هو إخراج الجيد عن الردي، فهو مطلق استثناء منه قوله ما لم يلتظ الربا، وذلك بأن يخرج الجيد إن أخرج مثله مثل الردي في الوزن فلا مانع، وإن أخرجه بأسفار القيمة قيمة 5 دراهم رضية قيمتها 4 دراهم جيدة لا يجوز لأنه ربا. هو عنده بعد قوله ولا وإخراج جنس عن جنس، إخراج معطوف على قوله العكس، أي ويجوز إخراج جنس عن جنس، يجوز إخراج الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب تقويما. تثمن هنا ما هو ضار له أقل ولا أكثر، لأن ما فيه ربا إذا هو فضة عن ذهب ولا ذهب عن فضة. أنا بينا لكم كيف يشتري دري الحين، لأن ما بيثمن ولا الحين ما بشي في السوق بيع ذهب بفضة، ما بلاقي بيع ذهب بيمني ولا فضة بيمني. في ذا عليه زكاة ذهب ما درى كم هي، يبصر كم قيمتها يمني ويخرجها فضة فرنسي تقويما. ومن استوفى دينا مرجوا أو أبرأ زكاه لما مضى إلى هناك. ما إليكم.